الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا، أحمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل هذه البلدة الطيبة، يا أهل القويعية، علم الله أننا نحبكم في الله، وعلامات المحبة بادية واضحة، ولعل التكرار على التقصير منا قد ظهر. وعلى أي حال فأقول كما قال القائل: يا رب لا تحرمني حبهم أبدا ويرحم الله عبدا. قال آمينا. إني والله أحبكم بالله، وما أرى الخطى في الطريق إليكم إلا كماء عذب فرقراق تدفق إلى طاعة من الصفاء والمودة. أسأل الله أن يجعل اجتماعكم وسعينا إليكم وجلوسنا وحديثنا وفائدتنا منكم أن يجعلها خالصة لوجهه، كما أسأله سبحانه ألا يجعل عملنا هباء منثورا، وأسأله بأسمائه وصفاته ألا يجعل أعمالنا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يجعل أعمالنا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أيها الأحبة، ما ينفع الله أعمالنا وما ينفع الله كلامنا واجتماعنا، فالله غني عنا، كما قال ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ضرني ذلك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نفعني ذلك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ثم اجتمعوا في صعيد واحد فغفرت لهم ثم سألوني فأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله الغني، الله القوي، الله الجبار، الله القهار، الله المدبر، الله المتصرف، مكور الليل والنهار، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء. ما يعبأ الله بكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا لا تضروه شيئا. يا عباد الله، فلنتذكر عظمة الله، ولنذكر عز الله وذلنا، وقوة الله وضعفنا، وغنى الله وفقرنا، وقوة الله ومسكنتنا، فإن هذا من أعظم أبواب العبودية. من أعظم أبواب العبودية أيها الأحبة أن نشهد الفرق في عظمة الخالق وانحطاط المخلوق، وقوة الخالق وذلة المخلوق. فمن تأمل هذا استحى من ربه، ومن عرف ذلك استحى من خالقه، ومن عرف ذلك كان لله في قلبه قدرا ووقارا. لذلك قال نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قد جعل عدم الوقار في قلوبهم لله سبب أدى بهم إلى أن استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ولم يستجيبوا بعد أن دعاهم سرا وجهارا وليلا ونهارا. أيها الأحبة في الله، لا أطيل في هذه المقدمة، ولكن أود أن نشهد في كل مقام عظمة ربنا وذلنا وضعفنا. اللهم إنا نتوسل إليك بقوتك وضعفنا، اللهم إنا نرجوك بقوتك وضعفنا، اللهم إنا نرجوك بحلمك وعلمك وقوتك. نسألك اللهم بعلمك الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ونسألك اللهم بحياتك التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، نسألك اللهم بقيوميتك التي لا سنة فيها ولا نوم، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الحلقة المباركة والروضة الطيبة من رياض الجنة إلا أن غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقضيت حاجاتنا وكشفت ضرنا وأجبت دعاءنا وهديت ضالنا. اللهم من كان في هذا المسجد على ضلالة فاهدئ، اللهم من كان في هذا المسجد على بلوى فارفع عنه، اللهم من كان في هذا المسجد على مصيبة فاجعله يقلع، اللهم من كان في هذا المسجد على شر فاجعله ينزع، اللهم من كان في هذا المكان على أمر لا يرضيك فاصرفه عنه واصرفه إلى مرضاتك يا رب العالمين. أحبابنا، من نحن بلا ربنا؟ من نحن بلا ديننا؟ من نحن بلا رسولنا؟ حياتنا هذه اجتماع ينتهي إلى الفراق، ولذة تكدرها الأسهام، العافية والصحة يهدها المرض أرضا ويطرحها طولا وعرضا، القوة التي تفنى وتبقى قوة الله لا تفنى أبدا، الشراب الذي نتمناه يتحول بولا لا نطيق سماعه ورؤيته، والطعام الذي نأكله ينتهي إلى عذرة لا يطيق الرجل سماع اسمها وذكرها. افتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. تفكر إذا أردت أن تعرف حقيقتك يا مذنبا يا ضالا يا مقصرا يا مترددا، يا من تقدم خطوة في الهداية وترجع خطوتين، يا من تشاور نفسك تلتزم أو لا تلتزم، تدعو أو لا تدعو، تستقيم أو لا تستقيم، تنصر دين الله أو لا تنصر دين الله. قبل هذا اسأل نفسك من أنت وما هي حياتك، فحينئذ والله ما تستكثر ما بذلته من نفسك ونفيسك وغاليك ورخيصك وأنت وأهلك وبيتك ومالك، ما تستكثرها لجنة عرضها السماوات والأرض. يقال لأهلها خلود ولا موت، يقال لأهلها يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. الله أكبر. النعيم الذي لا يمكن أن يأتي الطبيب ليأخذ عنك الضغط أو يرى مقياس السكر أو يرى نسبة الكوليسترول أو يرى فيك صداعا أو يرى فيك فشلا كلويا أو ضعفا في البصر أو آلاما في الرأس أو تلبكا في المعدة أو ضعفا في الأعصاب أو وجعا في المفاصل أو بلاء في فقار الظهر. لا والله، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. صحة ليل نهار لا تنقطع أبدا، عافية مهما بذلت فيها من العمل، وأي عمل لك؟ عملك في لذتك، شغلك فيما تتلذذ به. إننا حتى لذاتنا تتعبنا، حتى اللذات تؤذينا، حتى ملذاتنا تقتلنا. لذتنا في الشراب إذا زاد آلم أجوافنا، ولذتنا في الطعام إذا زاد قتلنا، ولذتنا في كل شيء تنتهي إلى ضعف. أما لذاتنا في الجنة، أسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة، فلذات لا تنقطع أبدا. يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لن ترى في الجنة حدبا يتوكد على عصا، لن ترى في الجنة ضعيفا قد هده السنين، مع أن النعيم في الجنة مقيم. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الله أكبر. سنين طويلة لا يتحول سواد الشعر إلى شيء، ولا طول القوام إلى انحناء وحدب. سنين طويلة لا تتجعد فيها البشرة ولا تضعف فيها الأبدان أبدا. هذا نعيم أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تسعدوا فلا تشقوا أبدا. الله أكبر. اللهم بأسمائك وصفاتك لا تحرمنا الجنة. اللهم بأسمائك وصفاتك لا تحرمنا جنتك يا رب العالمين. اللهم هديتنا إلى الإسلام وما سألناك، فأعطنا الجنة وقد طلبناك ورجوناك. أيها الأحبة، ينبغي أن نعرف مقامنا في ضعفنا وذلنا وهواننا، وأن نعرف مقام الله في عظمته وربوبيته وإلهيته وكمال أسمائه وصفاته. أحبتنا في الله، حديثنا اعرف عدوك، من هو العدو؟ لا شك أن الله جل وعلا قد ذكر وسمى جملة من الأعداء في القرآن، فقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم، فجعل من المال والولد عدوا. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. هذا الشيطان الذي يدعو كل واحد فينا، والله ما فينا أحد ما دعاه الشيطان، أنت وأنت وأنت ومن يسمع ومن تسمع، كل دعاه الشيطان، إما في ليل أو في نهار أو في ظلمة أو في ضوء أو في صيف أو في شتاء، دعاه الشيطان، ومنا من لا يزال الشيطان يدعوه. ولكن الشيطان كما تعلمون خذول، الشيطان يخذل أصحابه، لأن الشيطان حينما يتحاجون في النار يقف خطيبا على أهل النار ويكلمهم. وكما قال جل وعلا: ولما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الشيطان يأتي ويعترف، عدونا يأتي يوم القيامة ويعترف ويجلس خطيبا عند أهل النار ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ولماذا يا إخوان نطيع الشيطان والله يخبرنا أنه سيقف ويقول لمن تبعه ويقول لمن انقاد معه ويقول لمن وافقه: ما كان لي عليكم من سلطان، والله ما جررت أحدا بحبل حتى أخرجته من المسجد، أو جلسته في فراشه حتى لا يصلي الفجر مع الجماعة، أو أرغمته حتى يشتري شريط الغناء، أو سقته حتى يتفرج على فيلم الفيديو، أو سحبت حتى يساهم في بنك ربوي، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. مجرد أن عرضت صورة زينتها في مخيلتكم فقبلتموها وأتيتم إليها وسعيتم حديثا نحوها، نغمة اجتهدتم في طلبها ورددتموها وسمعتموها وضيعتم كتاب الله بدلها. يقول الشيطان: الله وعدكم وعد الحق، وكفى أن هذا الوعد وعد حق، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمنقذكم، فلا طريق لهم أي فلا منقذ، ما أنا بمصرخكم ولا أنقذ أحدا أبدا. كما هكذا شأن الشيطان: إني أخاف الله رب العالمين، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. لكن متى؟ بعد أن يقع الفاس في الرأس كما يقول العام، بعد أن يقع المحذور وينتهي المقدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها الأحبة، العداوة موجودة، عداوة من الشيطان، وعداوة من الإنسان للإنسان، وعداوة من البنات والبنين والزوجات، وعداوة من الأموال، وعداوة في كل شيء. وإننا يوم أن نقول لرجل: إن عدوا يتربص بك الدائرة عند الباب، ثم ترى هذا الرجل يخرج يقلب كفيه وينظر في عطفيه غير مبال بما حذر منه، نرى فيه لوزة من الجنون، لأن عدوا يتربص به فلا يستعد لمواجهته، فما بالنا وأي لوزة بلغت في ضعف إيماننا حتى أصبحنا نتقلب في أحوال ربما قادتنا فوق المعصية إلى فتن عظيمة من غير أن نأخذ سلاحا نتقي به العداوة. أيها الأحبة، ما أحد يسلم من العداوة أبدا، لا تظن أن أحدا يسلم من العداوة. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. هذا الكلام يقال للقضاة أيضا، القاضي العادل نصف الناس أعداء له الذين حكم عليهم. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، هذا مع أن قضى فعدل ومع ذلك الناس أعداء له. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. وقال الآخر: لو كنت كالقدح في التقويم معتدلا لقالت الناس هذا غير معتدل. لو كنت في قمة الاعتدال كالقدح لقالت الناس هذا إنسان غير معتدل. وما يسلم أحد من عداوة أبدا، ولو سلم أحد كما قال موسى عليه السلام: يا رب إن يهود يؤذونني، إن بني إسرائيل يؤذونني. قال: يا موسى قد سألت لنفسك ما لم أجعله لنفسي، ألم تقل اليهود يد الله مغلولة؟ ألم تقل اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء؟ إذن العداوة لا يخلو منها أحد، والله جل وعلا ليس هذا أمرا وقهرا وجبرا عليه تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولكن لحكمة أرادها الله جل وعلا. إذن فلا نجزع لو قيل لك: لك أعداء، الله أعلم بأعدائكم، ما عليك خبر. وجود الأعداء ليست مشكلة كبيرة جدا، المشكلة ضعفك أمام الأعداء، المشكلة أعداء يجهزون ونفس لا تبالي، أعداء يخططون وشخص نائم، أعداء يتابعون وشخص متساهل، أعداء ينظمون وشخص متكاسل. هذه البلية. أما وجود العداوة فليست بخطر، وليس وجود العداوة دليلا على الضعف. الله جل وعلا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله، فبين الله أن له أعداء، قال عدو الله. وهل يعني أنهم أعداء لله أن الله ضعيف؟ حاشا وكلا، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن فليس وجود العداوة دليلا على ضعفك، بل ربما كانت العداوة دليلا على قوتك، بل ربما كانت العداوة دليلا على قوتك، لأن الذي يعني رب من الناس من لا عدو له لضعفه قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل مسالمين. هل هذا يدل على أن ليس لهم أعداء؟ هذا دليل على ضعفهم. لكن على أي حال الإنسان لا ينزعج من العداوة، فالعداوة موجودة والعداوة قائمة، والشر موجود حتى في أنفسكم وفي نفسكم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نفسنا أنفسنا هذه فيها شر، شر مستطير. نعم، قال تعالى: وهديناه النجدين. فالشر موجود، فالشر موجود، طريق الخير وطريق الشر. والذي يقول ليس عندي إلا الشر نقول كذبت، عندك خير وشر. فإن أسلمت الزمام لداعي الشر والنفس الأمارة بالسوء، وجعلت الشح مطاعا والهوى متبعا والدنيا مؤثرة، وتبعت ما تزين لك وتزخرف لك، أصبح جانب الشر فيك عظيما عظيما عظيما جدا. وإن خالفت ذلك أصبح جانب الخير، أصبح جانب الخير عظيما عظيما عظيما جدا. إذن فلا تنزعج من وجود العداوة ولا تعجب، فالعداوة موجودة من نفسك لنفسك، عداوة من نفسك لأذنك، وعداوة من نفسك على لسانك، وعداوة من نفسك لعينك، وعداوة من نفسك لفرجك، وعداوة من نفسك لجيبك، عداوة من نفسك لأذنك أن تصرفك عن سماع ما ينفعك إلى سماع ما يضرك. حب الغناء وحب حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، والإناء إذا ملأته ترابا لا مكان للماء فيه، والقلب إذا ملأته بالملاهي لا مكان للذكر فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هناك أولا عداوة من نفسك لنفسك في أذنك بسماع كل شر، وكما قال ابن القيم في الجواب الكافي: ثم يعقد الشيطان عرشه أي كرسيه ويدعو جنده من الجن والشياطين ويقول: عليكم بثغر الأذن فلا يدخل معه شيء يطردكم عما تربعتم عليه، فإن غلبتم فجاهدوا حتى لا يصل ذكر إلا ضعيفا لا يؤثر، وعليكم بثغر العين فاجعلوا نظرها تلذذا لا تفكرا، واجعلوا نظرها بابا إلى رسم الأماني والخيال بتصرف وبمعنى كلام القيم رحمه الله. فإذا من نفسك شر على عينك أن تنظر إلى هذه الصور وأن تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا. وكم من رجل قتل نفسه بسلاحه، هل رأيت رجلا أخذ المسدس ثم قلب فوهة المسدس أو الرشاش ثم وجهها إلى قلبه ثم أطلق النار؟ نعم، ذلك الذي قتل نفسه بلحظة، يا راميا بسهام اللحظ، يا راميا بسهام اللحظ في جهل أنت القتيل. ما أحفظ بقية البيت، لكن الحاصل أن الإنسان هو الذي يقتل نفسه بنفسه. وتعرفون الأبيات التي يقول فيها القائل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. من الناس من إذا رأى صورة حرام جعل رجله وعينه ويده وشعر رأسه، جعل كل ذلك عين تلتهم الصورة وتتأمل هذا المنظر بفتنة وشهوة واجتهاد. مسكين لا يدري أنه يقتل نفسه، ولو أن هذا المسكين يوم أن رأى صرف بصره، ولو أن هذا المسكين تأمل جميل صنع الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. فالنظر مطلوب، الله جل وعلا ما خلق عينك حتى تجعل عليها نظارة سوداء ما تبصر بها أبدا، لا، خلق العين لكي تنظر بها وتتفكر. يا أخي الكريم تفكر كيف رفعت السماء بغير عمد. لو تدخل صالة من صالات القصور الضخمة فتجد 100 متر بلا عمود واحد، هالك الأمر في دقة الإنشاء والتصميم، وتقول: كيف وجدت صالة 100 متر مربع ليس فيها عمود واحد؟ فيا حبيبنا انظر إلى السماء التي رفعت بغير عمد. وإذا رأيت قنديلا عظيما جدا يضاء في بلد ومفتاحه في بلد آخر تعجب من هذا الأمر، ولكن انظر إلى هذه الشمس التي هي سراج تنير الدنيا كلها وما جاءت وايتات سمارك تعبيها بالبترول عشان تشتغل، وما جاءت جهات معينة تعطيها الوقود، خلقها الله جسما مضيئا، فلماذا لا تتفكر وتتدبر؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لماذا لا تتفكر وتتدبر أيضا في نفسك؟ أنت يوم أن كنت جنينا صغيرا في بطن أمك، كم بحجم أول ما يكون الإنسان في رحم المرأة، يكون علقة أو نطفة، ثم يكون علقة ثم مضغة، كما تمضغ لبان وتنظر إليك المضغة هكذا، ثم هذه المضغة تبدأ تأتيها الخلايا بأمر الله تتخلق فيها، وإذا بلغت الأشهر نفخت فيها الروح ثم أخذت تنمو، فذهبت خلايا لتبني الأذن، خلايا مفصلة لإيجاد الزاوية التي فوق الأذن بالضبط. الأذن شحمة زاوية وشيء من المادة شبه العظمية الرقيقة جدا، كل خلية تذهب لتعطي هذا الدور في نفس المكان، خلية تذهب لإنبات الشعر على العين والجفن، وخلية تذهب لإيجاد الطبقة الرقيقة على الشبكية أو القرنية، وخلية تذهب لبناء الشفة الرقيقة، وخلية تذهب لبناء العظم الصلب. فيا إخوان، هل رأينا يوما رجلا قد نبتت أذنه في ركبته أو رأينا رجلا نبتت عينه في ظهره، أو رأينا رجلا ظهر أنفه في ساقه. هذه الخلايا ما الذي دلها وأعطاها مخطط لكي تتجه؟ الخلية رقم كذا تتجه إلى الموقع كذا وتباشر العمل في مكان كذا، هذا التفكر. لكن عداوة الشيطان تجعلك تصرف شر نفسك، الشر والأعداء من نفسك ومن أعدائك، وأولهم الشيطان، يصرفك عن تدبر ما ينفعك إلى إشغالك بما لا ينفعك، وأقل الأحوال أن تشتغل بالتافه عن العظيم وبالحقير عن الجليل. والآن انظر إلى رجلين، أحدهم قد شنف آذانه ويسمع آخر أغنية للمطرب الفلاني يرددها، يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، وخلص الليل وانتهى الليل ولا شفنا عين ولا شفنا ليل. وبعدين كتبت سيئات وقام مهموم القلب في حسرة وقلق. وبمقدار سماع ذاك للأغنية انظر إلى رجل أخذ يسمع كلام الله أو يتلو كتاب الله، بكل حرف حسنة وبكل حسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذن فأعداء الإنسان كثر، وأول العداوة ما كان في النفس. وتحقيقا لهذا المعنى أن العداوة في النفس، أيضا الزوجة فيها عداوة، وكما في الحديث إذا بنى أحدكم بجارية أو زوجة أو أمة فليضع يده على ناصيتها وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أيضا في العداوة في الزوجة عداوة، فيها شر، وربما يتوجه إليك ويتسلط عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثر الذين ظهرت عداوات زوجاتهم لهم. ليس من شرط العداوة أن يعلو فيها الصراخ وأن يطول النياح وأن يكثر العويل وأن يظهر البكاء وأن تصل الخصومة للمحاكم، لا. قد تكون العداوة كما قال الشاعر، قد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. قد تبقى العداوة متمكنة مستحكمة قاتلة مؤذية، وظاهرها جمال وظاهرها لذة وظاهرها صحة. ولذلك بعض الأمراض حينما ترى وجه صاحبها تقول ما شاء الله إيش هالعافية. مثال الشيء بشي يذكر، في مادة اسمها الكورتيزون، هذه مادة يحذر الأطباء المتخصصون من الإغراق في استعمالها أو استعمالها بلا استشارة. هذه المادة عجيبة جدا، هي مادة عدوة للإنسان، مادة خطيرة للإنسان، بمجرد أن تدخل عضوا تعطي إفرازات وتقوم بوظائف صناعية وتعطل الجهاز الذي يعطي الوظيفة الطبيعية. ثم بعد ذلك يظهر على الإنسان صحة في الوجه غير طبيعية، يبدأ وجهه كالمشرق، يسمونه بالمصطلح الطبي الفيسمون، وجه القمر، ثم يكبر يكبر وينظر إلى الرجل كأنه ازداد عافية وازداد صحة. وحقيقة الأمر أن الرجل تتعطل أجهزته الصحية الحقيقية التي تؤدي الوظائف الطبيعية، وهذا السم القاتل الكورتيزون يعطي نتائج كذابة في الظاهر قاتلة في الباطن. إذن ليس من شرط العداوة أن يكون لها صياح وصراخ وعويل وبكاء. ولأجل ذلك كم رأينا من رجل ظهرت عداوة زوجته عليه، وكم من امرأة رأينا عداوة زوجها عليها، مع أن ظاهر عش الزوجية المحبة، لكن دلائل العداوة أن الفتاة دخلت على ذلك الزوج وكانت محجبة فأصبحت سافرة، كانت عفيفة الأذن لا تسمع إلا القرآن وكلام الله وكلام رسوله والخطب والمحاضرات والأمور النافعة، فأصبحت مطربة من المطربات، مغنية من المغنيات، كانت حسيرة الطرف كثيرة الطرف لا تمد عينها إلى أحد أبدا. فلما تزوجت بذلك العدو، ليس عدوا بالشجار والقتال، وإنما عداوة نفسها وعداوة شيطانه عليها جعلتها تنتقل إلى مرحلة ضعف ومرحلة انهيار وتحول خطير جدا. والعكس كذلك، كم من شاب عرفناه كان مستقيما فلما تزوج انقلب بعد زواجه بعداوة خفية وظاهرها التعلق والمحبة والتفاني والتعاطف، انقلبت المسألة إلى أن الشاب أصبح يحلق لحيته ويسبي ثيابه ويسمع الأغاني، وقطع جلساء الطيبين بعد أن كان يجلس مع الصالحين، وأصبح عدوا للأبرار بعد أن كان دفاعا وحصنا منيعا يدافع عنهم في كل ميدان. إذن انقلبت الآية، وما ذاك إلا لوجود العداوات السرية التي متمكنة فينا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما كان خارجا من معتكفه يقلب صفية بنت حيي إلى منزلها ورأى اثنين من الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها صفية. قالوا سبحان الله، وأنت يا رسول الله؟ يعني نحن نشك فيك. قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلبكما شيئا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن فما ظنك بعداوة واحد قد دخل في عروقك وقد دخل بين عصبك وعظمك؟ لا تنتظر أن يأمرك بخير أبدا. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وله القرين. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أيها الأحبة، إذا تحققنا من وجود العداوة في أنفسنا، شرور أنفسنا، في أموالنا، في أولادنا، في من حولنا، في اليهود، في النصارى، في الشيطان، في من يزينون، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني كل يشعر أن ما حوله عداوة. طبعا يا أخوان، قد يقول أحدكم والله الشيخ حقيقة شحننا شحنة بحيث لو يقرب واحد قال ابعد يا عدو، لا تقترب يا عدو، أصبح لا لا لا لا لا. نحن ما نقول كل من نظرت إليه يقول قبحك الله أيها العدو، قاتلك الله، ابتعد وإلا سوف أطلق عليك النار. لا، نحن ما نقول هذا الكلام، لكن أقول تأكد أن في النفس عداوة كامنة، ربما كان حالها معك ظاهرة، ربما كان حالها معك جامدة، ربما كان حالها معك متحركة. المهم أن الفتيل موجود والمسألة قابلة للاشتعال في أي لحظة. فإذا تحقق هذا الأمر عندك وأن المسألة موجودة أخذت حذرك في كل مقام ومكان وزمان. أخي الحبيب، أما عند درجات العداوة فلا شك إن عدوك يبدأ أولا بمحاولة إبادتك عن الوجود، إبادة كلية. وأي عداوة أخطر من عداوة إنسان لنفسه، عداوة شيطان ونفس أمارة بالسوء تجر صاحبها إلى جهنم. هل هناك إبادة أعظم من نار جهنم؟ هل هناك إبادة أعظم من إبادة جهنم؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هل هناك عداوة أشد وأخطر من عداوة تنتهي بإحراق الإنسان في جهنم؟ بل عذاب متجدد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أيها الأحبة، لندرك جيدا أن الإبادة هي هدف من أهداف العداوة، فشيطانك الذي هو عدو لك لا يألو جهدا في أن تكون نهايتك إلى النار. ليس من شرط الإبادة أن يبيدك الآن برشاش أو بطلقة نارية، لكن ما كان أخطر من ذلك أن تكون إبادة دائمة، ألا وهي إغراق الإنسان بالذنوب وقبوله بالهوان وتدحرجه بالمعاصي والمنكرات، حتى ربما قاده الأمر إلى موت على فتنة وضلالة أو كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحينئذ فكما قال تعالى وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. تصور إنسان يصيح ينوح يبكي يتقطع، زفير وشهيق من شدة العذاب، من شدة الألم. قد يتألم الإنسان ولكن ما يبلغ به الألم، لكن من شدة الآلام وهم يصرخون بها، ويصرخون أبلغ من يصرخون. والزيادة في المعنى تدل على والزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، لأن الاصطراخ فيه نوع إيحاء أو فيه نوع وصف بأن النار متجلجلة والصدى فيها متردد، يصيح ويصرخ ذلك المعذب ثم يعود إليه الصوت في وقت هو يرفع صرخة جديدة. هذا العذاب الشديد الذي هو أخطر شيء وهو هدف من أهداف العداوة. وأما الذين شقوا ففي النار. إذا ليس من شرط أهداف العداوة الأولى وهي الإبادة أن تكون الإبادة فورية، لكن أخطر من الإبادة الفورية الإبادة طويلة المدى خالدين. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد. قد يعاديك إنسان فيقتلك الآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. إذا ليست الإبادة الفورية دليل على العداوة في كل حال، أو ربما كانت من طرفك دليل عداوة لكن ليس منتهاها دليلا منك أنك بنفسك أو بعداوة نفسك قدت نفسك إلى العداوة أو إلى مؤداها. ربما كانت هذه طريق إلى الجنة والخلود في الجنة، لكن قد تعيش حياة في إضاءة في نور في قصور في طعام في شراب في أكل في بيوت في أمن في شيء من الرفاهية والنعيم، لكنها هي طريق إلى إبادة طويلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يستطع عدوك أن يبيدك إبادة كاملة، سواء كانت إبادة بعد زمن طويل كحرص الشيطان أن يبيد الإنسان في نار جهنم، أو كحرص أعدائك مثلا اليهود والنصارى الذين لا يرضون عن أحد أبدا حتى يتبع ملتهم، والله سواء قلنا تعالوا على مائدة الوحدة الوطنية أو تعالوا يا اليهود والنصارى ننسى الخلافات التي بيننا، أو تعالوا يا اليهود والنصارى ما يبغض أحد أحدا، أنتم اعبدوا ما تشاءون، النصارى يعبدون ما يشاءون، والمسلمون يعبدون ما يشاءون، ولا أحد يمد يده على أحد، ولا أحد في الصحيفة ينتقد أحد، ولا أحد في المجلة ينتقد أحد، نريد أن نعيش السلام والوئام والحب واللقاء. هذا كلام ما ينفع عند اليهود. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء الأعداء كما قال تعالى ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. العدو من أهدافه الأولى الإبادة، الإبادة النهائية. وصورة من صور العداوات ما يحصل الآن لإخوانكم في يوغوسلافيا في جمهورية البوسنة والهرسك في العاصمة، سرايبو على يد الجيش الاتحادي والصربيين النصارى الأرثوذكس الذين هم الآن على قدم وساق يقتلون ويذبحون ويشردون. تأكد لدى هيئة الإغاثة الإسلامية أن عدد الضحايا حتى الآن 21,000 مسلم، 1,000 مسلم مع 21,000 مسلم ما بين الطفل وطفلة وعجوز وكهل كبير ورجل وامرأة وفتى وفتاة 21,000 يا إخوان. والله لو أحدكم سافر من الرياض للقوعية ومشى ورأى 10 مذبوحين بعد كيلو، وبعد 20 كيلو رأى 5 مذبوحين، وبعد 30 كيلو رأى 4 مذبوحين، حتى وصل الرياض كان مجموع المذبوحين 30 رجل. يصيبك جنون تلك الليلة، جنون ما تستطيع تنام وأنت تتخيل 5 رجال و5 نساء مذبوحين و3 رجال مقتولين، وهؤلاء مطعنين، وهؤلاء ممثل بهم، وهؤلاء مكبلين وعليهم آثار الاغتصاب والبلاء والمصيبة، وأيضا كانت نهايتهم إزهاق أرواحهم. يأتيك جنون، فما بالك بواحد وعشرين ألف. 21,000 يعني تخيل ملء هذا المسجد أكثر من 30 مرة تقريبا. مقتولين، أول قتل فيهم كما علمتم جاء الصربيون في الليلة الأخيرة من رمضان، وأول 2 خرجوا من المسجد ذبحوهم ذبح الشاة على عتبة المسجد، ثم دخلوا وأطلقوا النار في المسجد وهرب الناس، فأخذوا يرمون بالقنابل حتى الذي يريد يهرب ما يصل للباب، ومات خلق عظيم، والدماء تفوح وتفور، والناس كالغنم التي لم تذكى ترفس ترفس في المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مقطوع وبقي فيه نخاع، وهذا مذبوح وبقي فيه عرق، وهذا مذبوح وبقي فيه عصب، والناس كالمجازر. ثم بعد ذلك دخل الصربيون وأخذوا يتبولون على الجثث، يتبولون على الجثث. ثم بعد ذلك أخذوا يكشفون عورات المسلمين، ويأخذ السنجي أو خلف البندقية ويخط على ظهر المسلم صليب، يخط على ظهره، يجرد المسلم من ثيابه ويخط على ظهره صليب. يا أخوان، أي عداوة ترجى؟ أو أي عداوة بعد هذا؟ هل هناك عداوة أشد من هذا؟ لا والله، إن ديننا الحنيف، ديننا العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قرآنه ودستوره، قد أوصانا نبينا فيه أن إذا قتلنا كافرا ألا نمثل به، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته شفرته أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رحمة حتى في قتل القاتل، رحمة حتى في إزهاق روح المؤذي. ولكن هؤلاء، الخلاصة أن هؤلاء الأعداء هدفهم بالدرجة الأولى الإبادة. حينما يأتي علماني ولا فيلسوف ولا خريج هارفارد ولا خريج السربون ولا خريج ميتشيغان ولا كولورادو ولا سومي لأي ولاية، ما أقول كل خريج كذا، لكن يأتيك إنسان متخرج من هناك ويحط يد على يد أو يحط شماغ بهالطريقة، يقول يا أخي أنتوا يا متشددين يا مطاوعة يا معقدين، تتوقعون أن الغرب لا يزال يعيش بعقليات البربر وهمجية الوحوش القديمة؟ لا يا أخي، الغرب تطور الآن، أصبحوا يتعاملون بالرمز والاختزال والشفرة والنداء والكود، وعالم عالم راقي جدا جدا. لا تزالون تتصورون أن الغرب يذبح وينحر ويقتل؟ إيش التخلف عندكم هذا؟ ونقول لكل من مدح الغرب يوما أو أثنى على حضارة الغرب يوما، انظر ماذا أنتجت حضارة الغرب من أعلى درجات الرحمة التي بلغت خط الصليب على ظهر المقتول وقطع ذكر المقتول ووضع في فمه، كما حصل في ذلك المسجد في سراييفو، ويدخل على الرجل من قبل شباب الصرب فيجدونه مع أولاده فيربطونه، ثم يجردون زوجته ويفعلون بها وهو ينظر، ثم ينظرون إلى أبيه ويجعلون وجهه مسرحا لأقدامهم، يركلون خده وأنفه بأقدامهم وأحذيتهم. العداوة هدفها الأول هدف إبادة، هدف إبادة. وأما ما نسمع من بعض الجرائد والمجلات الوابدة أننا ننتظر الوحدة في مجتمع تظلنا فيه سماء واحدة ونشرب فيه من بحر أو نهر واحد ويعيش الجميع على مائدة الوحدة الوطنية، هذه مسخرة. قرأت ذات مرة في أكثر من مجلة وجريدة أن احتفالا أقيم يجمع رجال الصليب البابا شنودة ورجال الدين المفتي والشيخ ورجال الفكر والسياسة والإعلام في يوم الوحدة الوطنية في إفطار جماعي ضم عددا في يوم مشهود افتتح بآيات من كتاب الله جل وعلا. وبماذا افتتح؟ افتتح بقول الله: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هل افتتح بقول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هل افتتح بقول الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء؟ بأي آية يفتح؟ بأي آية يفتتح لقاء الوحدة الوطنية؟ الشاهد لا أريد أن أطيل، العداوة وبالذات عداوة الدين. يا أخي، من عاداك في دينك فاعرف أن غايته إبادتك، غايته إبادتك. نعم، قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فبين أن من قاتلك في الدين وعاداك في الدين هدفه عداوتك، ولكن من لم يعادك في الدين لا ينهاكم الله أن تبروهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. من المنقطعين في الأديرة والصوامع وغيرهم من الذين ما رفعوا سلاحا في وجه المسلمين وقبلوا بالجزية والجلة والصغار. أما ونحن الضعفاء وندعي أننا على وفاق ووئام مع أعدائنا، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. المرحلة الثانية في قضية العداوة، قلنا الهدف الأول من العداوة الفتك والقطع وإزهاق الروح والإبادة بكل معانيها. المرحلة الثانية من صور العداوة اللي هي العداوة المغلفة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ظاهرها المودة باطنها الكراهية، عداوة ظاهرها الوئام وباطنها الخلاف، عداوة ظاهرها الرفق وباطنها القسوة والوحشية، ألا وهي عداوة الاحتواء والتجييد، وهي ما تسمى بعداوة غزاة الأفكار. إن المسلمين وإن كانت كثير من دولهم اليوم قد نالت الاستقلال ورسمت حدودها بعد اتفاقيات سايكس بيكو وغيرها، إلا أنها انتقلت من مرحلة العداوة الصريحة المعلنة، عداوة الفتك والإبادة، إلى عداوة الاحتواء والتجيير. فبدلا من أن ينزل 10,000 جندي فرنسي إلى الجزائر يقتلون الناس، خطط المستعمر الكافر أن يوجد من أبناء الجزائر من يحافظ على أرواح الجنود الفرنسيين في قلب باريس في الشانزليزيه، ويقوم الجزائري بقتل الجزائري، والمغربي بقتل المغربي، والتونسي بقتل التونسي، وكل يقتل من بين جلدته. هذه الطريقة التي صرح بها القس صموئيل دويمر في مؤتمر القاهرة عام 1934 ميلادية، لما عقد المجتمع الاجتماع أو المؤتمر في الإسكندرية، وقام المنصرون يعرضون جهودهم، فكل يقول نصرت كذا ثم عاد إلى الإسلام، ودفعت كذا وتنصر اثنين ثم عادوا، تنصر ثلاثة ثم عادوا، تنصر اثنان ثم عادوا. ولما أنهوا استعراض أعمالهم وأنهوا استعراض مشاريعهم، قام القس صموئيل دويمر وقال اسمحوا لي معاشر القسس والرهبان والكاردينالات رجال الكنيسة الأفاضل، إنكم حتى الآن لم تعرفوا مهمة التنصير، إن دورنا أن نخرج المسلم من الإسلام وليس ضرورة أن ندخله في الكنيسة والنصرانية، إن دورنا أن نعد في بلاد المسلمين عضوا منهم يقاتلهم ويطعنهم ويؤذيهم، وإن دورنا أن نحافظ على قطرة دم نصراني فلا تراق هناك. ثم استشهد بقول القائل إن الشجرة لا يقطعها إلا غصن من أغصانها. العداوة قد تكون في البداية ظاهرة، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العصب، أحيانا تكون العداوة ظاهرة، لكن العداوة الظاهرة بالمناسبة تدفع النفس إلى الانتقام، تدفع المتفرقين إلى الاجتماع، تدفع الضعفاء إلى جمع الشمل على القوة. العداوة الظاهرة تثير في النفس النخوة والحمية والإباء حتى ولو استشهدوا واستماتوا وقتلوا، لكن العداوة المغلبة اللي هي عداوة غزاة الفكر، عداوة الاحتواء والتجيير، فوائدها كثيرة. فإن كانت العداوة الصريحة فيها خسارة أرواح، فإن عداوة الاحتواء والتجيير هي عداوة ليس للأعداء فيها ضحية في روح أبدا. إن تكاليف نقل السلاح وأخطار التدخل السريع قد تكون باهظة جدا، لكن عداوات الاحتواء والتجيير ما تكلف هذا كله، ما تكلف هذا كله أبدا. رب عداوة كانت مباشرة فالتأم جرحها سريعا، لكن عداوة الاحتواء والتجيير يطول يطول يطول علاجها. وشعوب المسلمين اليوم بعد أن جرب الأعداء فيهم عداوة القتل من خلال سنين الاستعمار، والاستعمار بالمناسبة حتى الآن يا أخوان لم يعرض عرضا جيدا حقيقيا، إن الإعلام العالمي لو يسخر لتطوير واقع الاستعمار مع الدول المستعمرة لأصبح الناس يكرهون شيء اسمه المستعمر ودول الاستعمار كما يكرهون السم في الطعام. لو صور للناس ماذا فعل الهولنديون في أندونيسيا، ماذا فعل الإيطاليون في ليبيا، ماذا فعل الفرنسيون في الجزائر والمغرب وتونس، ماذا فعل البريطانيون في الهند، ماذا فعل المستعمرون في كثير من الدول، لو صور الإعلام حقيقة ما فعله المستعمرون لا أصبح عند الناس حساسية شديدة جدا. لكن الإعلام العالمي لا شك أنه يخطط ويقاد إلا ما رحم الله من بأيدي يهود، ولأجل ذلك يكون اهتمام الإعلام العالمي إلى قضايا أخرى، إلى تمييع عقائد وجمع بين متناقضات وتأليف بين مختلفات وصرف الناس عن التذكير بأمور أخرى، صرف الناس عن التذكير بأمور ربما كان من غاياتها أو من أهدافها إثارة الناس أو كانت تؤدي إلى ذلك. فيلم مع أنه لم يخدم من حيث الرسالة الخفية إلا شيئا قليلا، اللي هو فيلم عمر المختار أنتج عليه ملايين، ولعل بعضكم اطلع عليه، وليست هذه بدعوة إلى الأفلام، لكن أقول احتج من اليهود طائفة واحتج من المستعمرين طائفة، قالوا إن هذا الفيلم يثير الأحقاد علينا. نعم، ولو صورت الحقائق على وجهها الصحيح لرأيتم كيف يكون موقف الناس تجاه العداوة، عداوة التجير. فالحاصل إن عداوة الاحتواء والتجير عداوة خطيرة جدا. إذا عجز العدو عن العداوة المباشرة، عداوة الإبادة والقتل الجماعي، ينتقل إلى عداوة الاحتواء والتجير، وربما لمصلحة وليس لعجز. من أجل هذا يكون العدو جاهز، يبقى عدونا قابعا في عاصمته، وعبر أجهزة الدس والمؤامرات والخونة والخيانات تصنع التمثيليات على مسرح الواقع، يمثل الممثلون الذين يعرفون الدور، ويدخل بالتمثيلية الذين هم هدف الفيلم بالكامل، ثم تدور الدائرة على الرؤوس، ويفدى الستار على المسرحية، ويخرج الجمهور من المسرح، وتفتح صفحة جديدة لقضية جديدة في واقع العالم الإسلامي. عداوة الاحتواء والتجير أيضا عداوة خطيرة جدا جدا، ولأجل ذلك كان علينا أن ننتبه لعداوة أعدائنا. قد ينبت المرعى على بمن ترى، ربما أن ننسى يوما كنا نسب فيه أو نشتم فيه عدوا أو صافحناه اليوم، لكن لا يعني ذلك أن عداوته قد زالت من قلبك. أنت لا تقيس الناس على طيبة قلبك، خاصة أعداء الدين. أعداء الدين لا تتصور أنهم ينسون أنك مسلم، قبل كل شيء أولا وآخرا أنت مسلم، ولأجل أنك مسلم فالعداوة باقية والتعامل معك بحذر. وقيل لواحد من رجالات الساسة أو السياسة، قيل له من هو عدوك في المنطقة الفلانية؟ قال ليس لنا عدو دائم وليس لنا صديق دائم، إنما لنا مصالح دائمة، إنما لنا مصالح دائمة. فلو كانت القضية قضية عداوة واضحة عرفناها وفهمناها، لكن العداوة الجديدة عداوة الاحتواء والتجير، أن يستغل أبناء الأمة لكي تطعن الأمة بالسيوف التي صنعتها، ويقتل الأمة، تقتل الأمة بالسلاح الذي أنتجته، ويذبح أبناء الأمة شبابها ورجالها، ويغتصب نساء الأمة أبناؤها وشبابها. هذا ما يخطط له العدو من خلال البرنامج الطويل الذي يسمونه البطيء المؤكد، برنامج الغزو الفكري الذي أقبل الناس عليه الآن زرافات ووحدانا. فالذي ما عنده تلفزيون مسكين ما عنده تلفزيون، واللي ما عنده فيديو مسكين ما عنده فيديو، واللي ما عنده أمثل مسكين ما ركب الأمثل اللي يجيب الام بي سي ولا البث المباشر، واللي ما عنده دش ساتلايت مسكين ما جاب القنوات الأخيرة. ولماذا نذبح أنفسنا بأنفسنا؟ لماذا نقتل أرواحنا بأيدينا؟ لماذا نطعن قلوبنا بسهامنا؟ الناس من عداوة أنفسهم لأنفسهم أن يجلبون ما يطعنون به أنفسهم ويتسلطون به على أنفسهم، إلا من رحم الله وقليل ما هم. إذا عجز العدو أن يبيدك إبادة مباشرة، ثم عجز عن احتوائك وتجييرك لكي تكون عدوا لأمتك وأنت في صفوفها، ينتقل إلى مرحلة ثالثة، ألا وهي عداوة التفضيق والإرجاف والخمول. يعني تجد إنسان ليس من شرط أن نكرهه أو نبغضه، لكن هو مصدر عداوة. كيف تجد إذا جلس مجلس، يا أخوان انتبهوا، يا أخوان تراكم على خطر، يا أخوان كل واحد يدخل في بيته ويسكت ويذكر الله، يا أخوان لا تجتمعون، يا أخوان اتركونا منها الأشياء هذه، يا أخوان رجاء الزواج الفلاني لا توزعون فيها شرطة، يا أخوان الكتاب الفلاني هذا فكونا من شره، يا أخوان هل خلوها العرس تمر على خير، يا أخوان خلوها المناسبة تمضي على ستيرة. تجد الرجل ليس عدوا يقتل وليس منافقا دخيلا، ولكن عدو من جهة الإرجاف والتثبيط. إذا رأى ثلاثة بيطلعون رحلة قال يا أخي إيش تروحوا له، خلونا من المشاكل والفتن والمصائب. إذا رأى مخيم أو معسكر، يا ناس خوفوا رب العالمين، النوامين ومطمئنين. طيب وهالعشرين رايحين يتدربون على إنزال مظلي عشان تخافن؟ سبحان الله العلي العظيم. يعني عداوة الإرجاف والتثبيط، وهذا هو الأمر الذي أريد أن أطيل النفس فيه. أعود إلى العنصر الثالث لأنتقل، سأعود إليه لأنتقل إلى النقطة الرابعة، ألا وهي ما أسميها عداوة لكنها نوع من وسائل الضعف والهوان، ألا وهو الجمود والخمول. تجد إنسان طيب لكنه ظبي جفول وحمل وديع، يخاف من الظل ويفزع من الصوت ويرتاع من الوجبة، وتجد مجرد إنسان صالح صلاحة في نفسه، نعم الله يجزاه خير ويثيبه ويحفظه، وندعو لمثل هذا الشاب، وكما قال في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن إذا انتشر في الأمة داء الضعف، داء الهوان، كل النفس نفسي ما عليه من أحد، يعني تجد الرجل أول من يدخل المسجد لكن جاره الذي لا يصلي لا ينصحه، تجد الرجل يصوم اثنين وخميس لكن يرى المتبرجات باديات رائحات في الطريق ما ينصح، تجد الرجل خير من يبذل ويتصدق في سبيل الله لكن يرى من الأشياء التي بوسعه وبمقدوره أن يقوم بتغييرها أو إنكارها أو عمل شيء تجاهها، ولكن مثل ما يقال فيه غفلة الصالحين. نحن لا نسمي هؤلاء أعداء، بل وجود هؤلاء على مستوى الخير والبركة والصلاح رحمة للأمة، لكن ماذا عليهم لو آمنوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ ماذا عليهم لو قاموا بدورهم وواجبهم تجاه هذه القضية؟ الحمد لله. وبعد، أقول هناك فريق وليس والله من الأعداء، بل نحن نحبهم وندعو لهم ونرفع بهم الرؤوس، ولكن كما قال القائل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ألا وهو ذلك الضعف أو الجمود أو الخمول الذي إذا اجتمع الخامل مع الخامل والضعيف مع الضعيف والكسول مع الكسول انتشر الداء فيما بينهم، وأصبح المتحرك النشيط بدعا غريبا عجيبا شاذا مشاذا في صفوفهم. لأجل ذلك نقول ينبغي لمثل هؤلاء أن يتحركوا حتى لا يقع أحدهم يوما ما بضعف أو كسل ربما يقوده فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله شجن أو شوكة أو غصة في نحر إخوانه في المستقبل، وما يدريه قد يكون كذلك، نسأل الله لنا ولكم الثبات. أما الصنف الثالث يا إخوان، ألا وهو صنف المفضقين المرجفين الذين حقيقة لا نقول إنهم أعداء في ذواتهم وأشخاصهم، لكن هم بالحقيقة يمثلون دور عدو من حيث لا يشعرون، ألا وهم الذين يمثلون دور الإرجاف والتثبيت. وهذه القضية لاحظتها كثيرا في كثير من المناطق، تجد منطقة الشباب الطيب فيها كثر، الملتزمات فيها كثر، الصالحون فيها كثر، الصالحات فيها كثر، ولكن يوم أن تقول لأحدهم يا أخي الحبيب ما الذي يمنعك وما الذي يردك أن تقوم بدورك وواجبك تجاه الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنت قادر أن تتكلم، فإن عجزت عن الكلام فأنت قادر على أن تجمع من إخوانك عددا تذهب أنت وإياهم إلى درس لأحد العلماء أو لسماع محاضرة أو لحضور ندوة أو لزيارة عالم من العلماء، فإن عجزت عن ذلك فلست بعاجز أن تشتري عددا من الأشرطة توزعها في مناسبات أو في زواج أو في لقاء، وإن عجزت عن ذلك فلم تعجز عن كتيبات توزعها في أي مناسبة لعل الله أن ينفع بها. يقول لك والله فعلا أنا يمكن عندي قدرة على الكلام، أو يقول والله أنا ما عندي قدرة على الكلام لكن عندي جلد مستعد أمر شباب 10 من الفاسدين المنحرفين يوميا ناخذهم وأذهب بهم، أحاول أن أحفظ أوقاتهم من الضياع بدلا من أن يجلسوا مع أهل الشر أضمن لهم الجلوس في أماكن الخير، وبدلا من أن يسهروا على الفساد أذهب بهم إلى حلق الذكر ومجالس العلماء، وبدلا من أن يسافروا إلى دول فاجرة أسافر بهم إلى مكة والمدينة ونزور الشيخ ابن عثيمين في القصيم ونزور الشيخ ابن باز في الرياض. فيقول لك أنا أقدر على ذلك، أو يقول آخر أنا قادر على عندي خير وعندي فلوس أصوشوش يعني 100 شريط شهريا 300 ريال ما أعجز عن توزيعها على أقاربي وجماعتي أو على مناسبة من المناسبات أو شباب أعرف عنهم الاجتماع والتسكع في الطرقات وإشغال بنات المسلمين بالمعاكسات. لكن وهنا يبدأ صورة العداوة، أخاف أنا أقدر أدعو لكن أخاف، أنا أقدر أوزع شريط لكن أخاف، أنا أقدر أوزع كتاب لكن أخاف. طيب تخاف ممن؟ قال والله أخاف. تخاف ممن؟ هنا عداوة الوهم، أن الإنسان يتخيل أنه على خطر وهو ليس على خطر. قيل إن أحد الأطباء جاء رجل إذا مشى يقول كذا، قال فيه ترفع راسك؟ قال لا لا لا. فأخذ يعالجه وجدوه مصاب بمرض نفسي يتوقع أن فوق رأسه جرة من الطين كبيرة، جرة فخار، ويمشي هكذا يخاف تطيح الجرة. حتى جاء أحد الأطباء وقال ائتوني به في اليوم الفلاني، فلما دخل كان بوابة المدخل قد وضع فوقها جرة، فلما دخل الرجل قال هكذا وكسر الجرة المعلقة على البوابة. التفت الرجل قال صدق يا دكتور هالجرة هذه كانت مشغلتني سنوات طويلة ما كنت أعرف أمشي، والله لا على رأسه جرة ولا يحزنون. فالذين يخافون من دور الدعوة والذين يخافون من المشاركة في الدعوة إلى الله والذين يخافون من القيام بالمشاركة في شرف الدعوة إلى الله هم حقيقة مثل الذي يتخيل أن على رأسه زير أو جرة فخارية، ولذلك تجد الخوف قد كسر ظهره وأحنى ظهره لا يستطيع أن يتصرف ويتحرك. أقول يا أخي الحبيب لماذا الخوف؟ أسألك بالله حينما تشتري 100 شريط من تسجيلات إسلامية وتوزعها، الشريط الذي اشتريته هل أتيت به سرا ما درى عنه موظف الجمارك في المطار؟ الشريط الذي اشتريته ونسخت منه 100 نسخة هل أتيت به مع باخرة لم تكتشفها خفر السواحل؟ الشريط الذي أنت الآن توزعه هل هو ممنوع؟ أبدا. تجد عند كل تسجيلات إسلامية شريط احفظ الله يحفظك، المحاضر فضيلة الشيخ الداعية عايض القرني، فتح هذا الشريط من وزارة الإعلام برقم وتاريخ، يعني شريط مفتوح من وزارة الإعلام قد مر على رقابة ليست رقابتك وفتحته وأذنت ببيعه. فقل لي بالله عليك ما الذي يخيفك من شرائه وتوزيعه وإهدائه؟ والله إذا فعلا عندنا وهم أننا نمارس أشياء ممنوعة، يا أخي الكريم أو آخر تجده تقول له الزواج الفلاني يا أخي بيحضر فيه 200 رجل 200 امرأة، إيش رأيك توزع على البنات أو على النساء كتيب يا فتاة الإسلام احذري سماعة التليفون، وتوزع على الحضور كتيب اسمه العقيدة الصحيحة وما يضادها لسماحة الشيخ ابن باز؟ يقول لا والله أنا خاف يلتفت إليه وقال فلان راعي توزيع، فلان راعي نشرات. طيب توزيع ماذا؟ توزع مخدرات، سيكولات، كبتجر، كوكايين، هروين، إيش عندك؟ توزع كتابا قدر الإذن بطباعة هذا الكتاب من إدارة المطبوعات والنشر من وزارة الإعلام برقم وتاريخ. ما دام صدر الإذن بتوزيع وطباعة ونشر الكتاب، ما الذي يخيفك من الدعوة؟ هنا تظهر عداوة الإنسان لنفسه، عداوة الوهم، عداوة الوهم. أو كما يظن البعض يقول والله يا أخي أنا إنسان مراقب ولأجل ذلك لا أستطيع أن أمارس الدعوة. بسم الله عليك أيها المراقب، تعال وينك فيها أنت في العراق؟ شياطين البعث تراقبك وابرض انك مراقب، وش يعني اللي بال عني يوجعه بطنه مثل ما يقول العوام، خلك مراقب. ايش يقول؟ اهلا وسهلا يعني. اذا اشتبه رجل الامن في قضيه من حقه انه يراقب حتى تتضح المساله، واهلا وسهلا برجل الامن اذا جاء. اهلا وسهلا، افتح البيت، انت ما عندك شيء توزيه، وقلت تفضل. مع ان هذا ما حصل، لكن انا اريد ان ازيل هذه الشبهة والأوهام التي تعلق بها بعض الشباب وقعدوا عن الدعوة، وبعض الرجال وقعدوا عن الدعوة، وبعض الناس الذين يرون أن من الاتزان والثقل والحكمة والهدوء والرزانة أن الإنسان ما يصير مخفف توزيع أشرطة وكتب وشغلات زي كذا. هذا من الاتزان والهدوء والرزانة. لا والله يا أخي الكريم، هذا من الخوف والعداوة التي استحكمت بوهم جعلك رعديدا خوافا ترغب أن تمارس الخير فتعجز عن فعله. فيا أخي الحبيب، إياك أن تبلغ عداوة نفسك لنفسك أو عداوة الوهم فيك ومن حولك إلى درجة تعطلك عن الدعوة والمشاركة في الدعوة إلى الله جل وعلا. أيضا صورة أخرى من صور العداوات، عداوة الأوهام والخوف، يأتي الإنسان ويقول والله يا أخي حقيقة هؤلاء الدعاة وناس طيبين، الشباب الملتزمين أيضا لطيفين جدا، لكن يا أخي يقولون عندهم أشياء. وش هالأشياء هذه؟ يعني حاطين في مزعل 4 طيارات ترنيد، ولا حاطين في محيرجة 5 15، ولا في مطار سري في أبو سليم؟ هذه مصيبة. هذه فعلا لما يقولك عندهم أشياء، تعال إيش الأشياء؟ مدفعية ميدان، صواريخ ميلان، مضاد طائرات، أباتشي قائمة الدبابات. يا أخي الكريم تعال قل لي إيش عندهم. أنا أقول من واجبك علي أن أوضح كل تساؤل يطرأ في ذهنك، لكن عداوة الوهم والخوف التي تعشش في ذهنك وتقول هؤلاء عندهم وهؤلاء عندهم، تعال يا أخي ادخل بيتنا، وادخل بيت الشيخ، وادخل بيت فلان، وتعال طالع فتح الباري لابن حجر، تحفة الأحولي، معالم السنن للخطابي، صحيح السنن، سنن أبي داود الألباني، شرح الرحبية، كتاب التوحيد، كشف الشبهات. إيش الكتب الموجودة عندك؟ فقضية عندهم وعندهم وعندهم، هذه من الأشياء التي سمعتها أكثر من مرة عند بعض الناس، ويقول لك والله يا أخي بس إن ما أدري إيش وراء المطاوعة، وراه فنيلة نص كم، هذا اللي وراه. والله مسألة مضحكة وعجيبة وغريبة، وإني أعجب من أناس، يعني ربما الرجل تلقى معه دكتوراه أو مع ماجستير أو دارس في جامعة متطورة متقدمة، يقول لك عندهم هذول عندهم. يعني تجد الرجل لو يدخل المعمل اكتشف أدق الميكروبات، أو لو يسوي معادلة حسابية اكتشف سين المجهولة، أو يسوي شيء يكتشف العلة بالضبط، لكن أكبر حقيقة ما يشوف. سبحان الله العلي العظيم. في إطار هذا الموضوع، أكبر حقيقة في إطار هذا الموضوع تجده لا يراه. يا أخي الكريم، حقيقة بعض الناس يصدق فيه ما قيل إن لعله الطفيل بن عامر قيل لما أراد أن لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قيل يا أبا عامر إنك تأتي إلى رجل كلامه السحر فاجعل في أذنيك الكرسف حط في أذنيك قطن حتى لا يؤثر عليك. فقال الطفيل بن عامر أما وإني أول شيء الطفيل بن عامر أخذ القطن وحط في الأذن اليمنى قطن وحط في الأذن اليسرى قطن وذهب إلى مكة حتى لا يسمع. ثم قال أنا وإني من أشعر العرب وأميز سجع السبهاني من الشعر وغيره فلماذا لا أزيل هذا القطن وأسمع، فإن كان ما يقول محمد حقا قبلته وإن كان باطلا رددته. فجاء وسمع من النبي فسمع كلاما حقا قال هذا ما عندك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنحن نقول للذي قتله الشيطان بعداوة الوهم والخوف والإرجاف والتثبيط عندهم ما عندهم وراءهم ما وراءهم، هل هي منظمة سرية؟ ثم الدعوة إلى الله جل وعلا بفضل الله ينبغي أن لا يوجد فيها حزبية وأن تخرج عن إطار الحزبية. الدعوة إلى الله في المساجد، الدعوة إلى الله علنا، ما يتردد الداعية أن يطرح الحق اللي عنده على الرصيف أو في مقهى في شيشة في مطعم في مسجد، لأن عنده حق ما يتردد في تقديمه ولا عنده شيء فيه أبدا، الحق واضح. وحينما ترى الناس أهل الخير يتوزوزون، أقول حينما ولا بفضل الله جل وعلا، والله ما بعد رأينا محاضرة سرية، ما بعد رأينا مشروع دعوي سري أبدا، بالعكس يدعى الناس أن يأتوا. ويا ليتنا نطلع على ما يخطط العلمانيون الذين وكانوا كفأر وسوس خلف حائط. نعم أعداؤكم، ولا تقولوا ما عندنا أعداء، لنا أعداء، رسول الله كان لهم أعداء يخططون الليل والنهار سرا. إذن فالدعاة الذين كلامهم ومحاضراتهم وحديثهم على الملأ في وضح النهار والله ليسوا بأعداء، إنما الأعداء الذين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الأعداء الذين يتوزوزون سرا، ماذا ينبغي أن يوجه إليه الإعلام حتى يفسد الأمة؟ هم يتمنون ذلك، لا يلزم من كلام يقول الآن موجود من يفسد، قد يوجد ونحن لا نعلم الغيب، لكن عداوة الإرجاف والتثبيط هذه التي قتلت. لأجل ذلك أقول أخي الحبيب إياك إياك إياك أن تكون عدوا لإخوانك، عدوا لنفسك بعداوة الوهم والإرجاف والتثبيط التي يزخرفها ويزينها ويوسوس بها الشيطان عليك. ختاما، هل وجود الأعداء يضرنا؟ لا والله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فما هي للكافرين أملهم رويدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أجمعين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. كم أنفقت روسيا في أفغانستان من مليار، وماذا كانت النتيجة؟ حسرة التمزق وحسرة التفكك وحسرة الضياع التي انتهت إليها تلك الأمبراطورية الهشة على عقيدة مضادة للفطرة أو على نظرية مضادة للفطرة. إذن فوجود العدو لا يزيدنا إلا تماسكا ولا يزيدنا إلا إعدادا ولا يضرنا، وموقفنا تجاه الأعداء نعمل وأن نجتهد وأن ننشر الخير في مجتمعاتنا. يا إخوان الأعداء يخططون من مدة، أنتج فيلم اسمه تنبؤات المستر آدموس، هذا الفيلم عجيب جدا. طبعا الذي أنتج هذا الفيلم ذكي بطريقة عجيبة، أراد من خلاله أن يقول إن رجلا اسمه آدموس تنبأ منذ القدم بوقوع كوارث في العالم فوقعت، وتنبأ بأشياء كثيرة منها مقتل كان رئيس أمريكي فقتل في المكان والزمان الذي حدده، وتنبأ بسقوط شاه إيران فحصل، وتنبأ بالنازية وهتلر وحصل، وتنبأ بموسوليني وحصل، وتنبأ بالحرب العالمية الأولى والثانية وحصلت. ثم يقولون الآن وقد تنبأ بحصول معارك طاحنة ستكون بين رجل يخرج من جزيرة العرب فيقاتل الغرب ثم يضرب نيويورك ثم بعد ذلك تستخدم في هذا أسلحة روسية ويرد على المارد العربي القادم بأسلحة مضادة، ثم يشمل العالم دمار رهيب ويصيب العالم رعب مخيف جدا جدا. عدوات متطورة، ليست عدوات شتم، ليست عدوات سباب. للأسف نحن معاشر المسلمين حينما نقف في مواجهة عدو وحينما نثبت في مضادة خطر تجد أن عندنا 70% كلام و30% عمل إلا من رحم الله من المسلمين. لكن الأعداء ما رأينا يوما زعيما كافرا يسب ويشتم في المسلمين، لكن يطحن في المسلمين طحن ويعذبه ساكن. نعم العداوة التي تترجم إلى عمل، نحن نريد أن نترجم مواقفنا تجاه الخطر وتجاه العدو وتجاه كل شيء يهددنا أن نترجمها إلى ترتيب. عندنا خطر وافد علينا، نترجم هذا الخطر بالاهتمام بأولادنا، بالاهتمام بالنشء، بالاهتمام بالشريط الإسلامي، الاهتمام بالكتاب، نشر الخير، مضادة المنكر، مضادة أهل الفساد، مضادة الذين يريدون قلب الهوية من إسلامية إلى علمانية، قلب الهوية من توحيد خالص إلى شوائب مختلفة. نترجم هذه المواقف إلى برامج عملية. فهل تستطيعون وهل تقدرون وهل تفعلون؟ نسأل الله أن نكون من العاملين، وأسأله سبحانه أن يكون ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأنتم يا أحبابي ما سمعتموه من حق وصواب فهو من الله وحده لا شريك له، ليس مني ولا بي ولا إلي ولا لي، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وصلى الله وسلم على